حديث اجروا قيام مالية على صحيح هذا؟ أولا ضعيف. ثم الأموال هنا مطلقة مثل الآية، كل من أموالهم، ما في دليل. شيخ